هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. وقد وصلنا إلى الآية 11 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم. والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنعمة، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجل للناس الشر وهم يستعجلون به. في حال الضجر ابنه أغضبه ولا كذا، ودابته مثلا تعطلت يدعو عليه الهلاك أو اللعنة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه أنه لا يعجل. خصوصا أمهات إن الله تعالى يعلم عن عدم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك يعني. لكن كما سيأتي يعني هناك لكن بالرغم من هذا فإن المسلم عليه أن يتجنب هذا، قد يوافق ساعة إجابة فيستجاب، يعني قد يحصل يعني المسلم، فلابد أن يحذر المسلم من ذلك. لكن من رحمة الله أنه لا يعجل إجابة هذه الدعوات لطفا ورحمة. قال لهذا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كلما دعوا به في ذلك لأهلكهم. قال ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، يعني بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه أنه لا يستجيب عن ذلك، لأن المؤمن لابد أن يكون في حذر أيضا، قد يحصل في بعض الأحيان كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر بن البزار في مسنده، ثم ساق الإسناد إلى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أوليادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم، يعني حتى لا توافقوا ساعة الإجابة. قد يحصل الإنسان يدعو على نفسه أو ولده أو كذا فيوافق ساعة الإجابة فيستجيب الله. قال ورواه أبو داود. قال وهذا كقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. طبعا قال قبلها نتكلم على السند، يعني قال البزار تفرد بعبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت جد الصحابي الكريم عبادة ابن الصامت الأنصاري ولم يشاركوا فيه. قالوا هذا كقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أن الإنسان ربما دعا على نفسه بالشر كما يدعو لنفسه بالخير. ورد في تفسير ذلك أن الإنسان لا يعلم عواقب الأمور، فأحيانا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له أمرا ما ويكون هذا الأمر شرا له، قد يكون فيه هلاكه وهو لا يعلم، قد يكون هذا الأمر يعني فيه هلاكه وهو لا يعلم ومع ذلك يدعو به، قد يدعو الله مثلا أن يسهل له السفر إلى بلد معين ويكون سفره إلى هذا البلد مثلا شر له، يدعو الله مثلا يوفقه للزواج من امرأة معينة ويكون ذلك شر له. فلذلك يعني ينبغي أن يقرن ذلك يعني كان خيرا في دعاء الاستخارة الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى حتى يقول في دعائه إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقلة أمري وعجل أمري إلى آخره يعني فيسر لي فإذا ربما دعا الإنسان يعني من غير قيد يعني يسأل الله شيئا معينا ويكون هذا الشيء ضربا عليه يعني لكن الله تعالى من رحمته أنه لا يستجيب لعبد المؤمن الصالح فيما يدعو به على نفسه من شر سواء يعلم او لا يعلم يعني قد يكون لا يعلم ما فيه من الشر ومع ذلك يدعو به فلهذا لا يحزن المؤمن اذا لم يعني يستجب الله تعالى دعوه له يعني كثيرا نسمع مثلا حوادث من شخص تاخر عن طياره وكان مثلا حزينا جدا فتته الرحله ربما يكون يدعو يا رب سهل لحق الطائره ومش وتفوت الطائرة بعد تسقط مثل الطائرة ومن فيها أو مثلا يريد الذهاب إلى بلد مثلا يحزن هنا يتيسر له بعدين يحصل مشكلة في هذا البلد ولا كذا فيفرح أن الله تعالى لم يستجب دعوته السابقة لأنه لا يعلم عواقب الأمور القصد أن المؤمن إذا مرات تظهر الأشياء لكن مرات أشياء لا تظهر أن قد يدعو الإنسان لشيء ولا يقدمه الله تعالى له قد لا يعلم يعني الحكمة لكن تعلم الله علم الحكمة لعلم أن الله تعالى أراد به الخير أنه هي حجب عنه هذا الشيء لأنه كان ربما فيه ضرر كبير عليه ونجاه الله منه قال وقال مجاهد في تفسير هذه الآية ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير قال وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه اللهم لا تبالغ فيه والعنه فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم هذا تفسير تابع الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون قال يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله يعني من تفسير القرآن القرآن هذه الآية هذه النظائر يعني هذا المعنى ورد في آية أخرى كقوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم قال أي كثير معنى دعاء عليم يعني دعاء قال وهما في معنى واحد هذه الآية في معنى الآية التي معنا وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله هذا معنى دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء أعرض ونأى بجانبه نأى يعني بعض ونال يعني أهمل الدعاء يعني وتركه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ثم ذم الله تعالى من هذه صفته وطريقته لأن يعني هذه طريقة المسلم المؤمن ينبغي أن يدعو الله تعالى ويعبده في السراء والضراء وفي الرخاء والشدة كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام تعرض إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة في قصة نبي الله يونس عليه السلام صاحب السورة التي معنا هنا التي سميت هذه السورة باسمه الكريم فنبي الله يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون قال المفسرون لولا انه كان من المسبحين اي في وقت الرخاء للبث في بطنه يعني للبث في بطن الحوت الى يوم يبعثون يعني لما دعا الله وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فعجل الله له باستجابة دعاء لأنه كان من المستضعفين يعني في وقت رخائه فلما أصابته الشدة ودعا استجاب الله له لذلك المؤمن ينبغي أن يدعو الله في الشدة والرخاء والتضرع إليه في كل وقت. قال فأما قال فقال سبحانه وتعالى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. والإسراف هنا بمعنى الإسراف في الذنوب يعني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال فأما من إسراف الله أكثر من الشيء يعني التجاوز. قال فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كما قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني يعبد الله في السراء وفي الضراء. الضراء عبادتها هي الصبر والسراء عبادتها الشكر لله. قال وليس ذلك لأحد من المؤمن. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال أخبر تعالى عما أحد بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات. قال ولقد أهلكنا قرونا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. يعني رغم أن الرسل جاءوهم بالبينات والحجج الواضحات والدلائل على صدق نبوتهم ومع ذلك ظلموا فأهلكهم. قال ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وفي صحيح مسلم قال إيه كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. يعني الله تعالى أهلك إيه قوم نوح وقوم عاد وقوم فرعون وغيرهم من الأمم الكثيرة ثم جعلناكم خلائف في الأرض واستخلفكم الله تعالى في الأرض لينظر كيف تعملون. يعني الله تعالى أتى بكم خلفاء لهؤلاء بعد أن أهلكهم الله لينظر كيف تعملون. فمن عمل بمثل عمله يأتي في هذا الزمان من يعمل بمثل عمل فرعون وجنوده ومثل عمل قوم نوح وقوم عاد وقوم لوط وقوم مدين وقوم شعيب عليه السلام وكذا إلى آخره. فمن عمل بمثل عمله أهلكه الله تعالى كما أهلكه أطاع الله تعالى وأطاع رسله وعمل بعمل المؤمنين في تلك القرون أسابهم ذلك أسابهم. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. إن الدنيا حلوة خضرة يعني تشبيه للإيد متاع الدنيا ونعيمها بالشيء الحلو والمرعى الأخضر أو الذي يرتع فيه. فإن الدنيا حلوة خضرة يعني مشتهاة إلى النفوس ومحضرة إليه وإن الله مستخلفكم فيه فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث في صحيح مسلم. ثم ساق حديثا أو يعني أثرا فيه رؤية يعني لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما سيأتي توضيحها إن شاء الله. قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى رؤية لها علاقة بهذه الآية ساق الإسناد إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن عوف بن مالك رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه رأيت فيما يرى النائم ان عوف بن مالك يقول لابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر يسمع القصه. فعوف اللي هو شاف الرؤيا الذي راه قال لابي بكر: رايت فيما يرى النائم كان سببا دلي من السماء. السبب معناها حبل، يعني كان حبلا دلي من السماء. فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان جذب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الى الفوق، يعني نزل حبل من السماء، فهذا الحبل اخذ النبي عليه الصلاه والسلام ورفعه وجذبه الى السماء. ثم اعيد، نزل الحبل تدلى من السماء مره ثانيه. فانتشط ابو بكر رضي الله عنه، الحبل اخذ ابو بكر رضي الله عنه ورفعه. قال: ثم زرع الناس حول المنبر. زرعوا يعني كيسوا بالأذرع، كان زراعا بينهم وبين المنبر. فزرع يعني كان الناس كانوا حول المنبر، وكيست المسافة للزراع بين الناس وبين المنبر. ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر، يعني فكان بين عمر وبين المنبر ثلاثة أذرع. الفضل معنى الزيادة، يعني كان زيادة المسافة، أو المسافة بين عمر والمنبر ثلاثة أذرع. طيب هذه هي الرؤية. فقال عمر رضي الله عنه: دعنا لرؤياك لا أرض لنا فيها. قال: دعنا برؤياك لا أرض لنا فيها، لا حاجة لنا في الرؤيا، دعنا. طيب قال: فلما استخلف عمر، فأول ما ولي عمر الخلافة دعا إلى عوف، قال: يا عوف رؤياك، على احكي لي رؤياك، يقول حكيتها يوم يوم. فقال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ أولم تنتهرني؟ يضحك يعرف انتهرت من فقال: ويحك، إني كرهت أن تدعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال: ويحك، أنا أرتك السبب، أنا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحبل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الحبل وأخذ أبو بكر، معناها أبو بكر يعني رفعه إلى السماء، معناها أن أبو بكر سيقدر يعني. فأنا كرهت أنك نسمع تأويلها، يعني لأنك تنعاهد يعني هذا السبب، هذا السبب يعني أني وقفتك عن مسارة الحكاية حتى لا يعبرها أبو بكر أنه سيقبل يعني. قال: فقص عليه الرؤيان حتى إذا بلغ زرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع، يعني لغاية ما قص عليه موضوع المسافة بين أنه كان بين عمر وبين المنبر ثلاثة أذرع. قال: فعمر لأنه قال تفسيرها كما يأتي: أما إحداهن فإنه كائن خليفة. نعم، النسخة لأني فإنه كائن خليفة، يعني أن عمر سيكون خليفة، فإنه كائن يعني أنه سيصير خليفة يعني. قال: وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. قال له الثلاث أزرع اللي بينه وبين القبلة أو الزراعة أنه سيصير من المنبر، أنه سيصير خليفة. المنبر يعني كأنه رمز إمام الناس يعني يخطب، فأول شيء أنه سيصير خليفة، والثاني أنه لا يخاف في الله لومة لائم، يعني أثناء خلافته سيأمر بالحق. وأما الثالثة فإنه شهيد، وأما الثالثة فإنه شهيد، وأنه سيستشهد. قال: فقال يقول الله تعالى، يعني هكذا عبد الله قال فقال، صحيح يعني كأن المعنى قال عوف فقال عمر نحو ذلك. يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقال: استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل. قال له أما الأولى وقعت خلاص، أما تكون خليفة وحصل يعني. وأما قوله فإني لا أخاف في الله لومة لائم فما شاء الله. فيما شاء الله فما شاء الله أو فيما شاء الله. وأما قوله شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به. فأخيرا محتاج يعني مراجع شوية، هل هو كلام عمر أو كلام عوف يعني رضي الله عنه؟ أنا كلام أحدهما والثاني يعني مقر له. فالقصد أن عمر رضي الله عنه كان إيه؟ يعني كان يرى أن تفسيره وقع في نفسه أن تفسيره رؤيا أنه سيموت شهيدا، لكنه يتعجب من ذلك كيف سيموت شهيدا والمسلمون حوله، لأنه كان أيضا توجيه هذا في صحيح البخاري أن عمر جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان دائما يقول في دعائه اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. فكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون عليه هذا، يقولون إما شهادة وإما في بلد نبيك، كيف شهادة في بلد نبيك؟ وشهادة إما شهادة وإما في بلد نبيك. فيقولون لو تريد شهيد إذا تطلع برا المدينة وتروح تحارب الفرس ولا الروم تموت شهيدا، إذا تريد تموت في المدينة كيف شهيد في المدينة؟ كلها مسلمون، فشهيد في المدينة معناه كأنك تتمنى أن تأتي حرب على المدينة. المدينة هي عاصمة الإسلام يعني، الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه أصبحت مترامية الأطراف يعني أقصى بلاد فارس لغاية المغرب، فكيف يعني شهيدا في المدينة؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أنه يقتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر في المدينة، فحقق الله له رجاءه. فكان يعني كان يعلم أنه سيموت شهيدا، أو يعني لأنه أيضا سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بشره بالشهادة في عدة أحاديث وكذا، لكن في نفس الوقت كان يعني يستغرب يعني كيف سيحصل هذا الأمر. فالشاهد هنا انه جعل استخلاف الخليفه انه يدخل في قوله ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا يشمل استخلاف الامم ان الامم تخلف يعني امما قبلها، ويشمل ايضا استخلاف الخلفاء يعني كل امير يخلف الامير الذي قبله، هذا يدخل ايضا فيه فينظر كيف تعملون. هذا يشمل الامراء استخلفهم الله ينظر ليختبرهم ويمتحنهم وينظر كيف يعملون، وعموما الناس استخلفهم الله لينظر كيف يعملون يعني جعلهم خلفاء للأقوام قبلهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا قبله أفلا تعقلون. قال يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضح إذا تتلى عليهم آياتنا بينات. في الآيات تشمل يعني بمعنى آيات القرآن الكريم، تشمل أيضا الآيات بمعنى الحجة الواضحة. قالوا له ايتي بقرآن غير هذا، عند البدء بكلمة ايتي ايتي بقرآن غير هذا، يعني هذا القرآن غير هذا القرآن، أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. كما يعترضون على أشياء في القرآن الكريم ما فيه من أمر بتوحيد الله ونمثل المعبودات الباطلة وما فيه يعني مما هو مخالف لطريقتهم ودينهم، فقل لو بدل هذا القرآن القرآن يمشي مع عاداتهم وطريقتهم. قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاء به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته. والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا أفتريه أنكم عاجزون عن معارضتي، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنتقدون علي شيئا تغمصونني أو تغمصوني به، يعني تعيبونه على ليس هناك شيء يعني يعيبونه على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه لبث فيهم عمرا قبل نبوته. فهل جربوا عليه كذب القط عليه الصلاة والسلام؟ لا جربوا عليه كذب القط. أي أفلا تعقلون؟ أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ قال: ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل هو قيصر الروم، سأل أبا سفيان رضي الله عنه، وكان أبا سفيان مشركا في ذلك الوقت، وكان رئيسا للمشركين وكبيرهم في ذلك الوقت، بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة في هذا الوقت، يعني أبا سفيان هو الذي قاد جيش المشركين لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ثم في غزوة الأحزاب، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة، وذهب تاجرا إلى في فترة صلح الحديبية، فذهب أبو سفيان بتجارة إلى الشام والتقى بهرقل قيصر، فسأل أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ وهنا هرقل كان فطنا يعني لما يسأل سؤالا دقيقا، لو أنه قال لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ يقول له: نعم نحن نكذبه، ويقصد بذلك أنهم لا يصدقون ما جاء به من القرآن الكريم وأن الله أوحى إليه، فلهذا يقول له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يكون مقال، قبل أن يخبركم أنه نبي وأنه يوحى إليه، فهل قبل ذلك جربتم عليه كذبا؟ فاسألوا إيه السؤال المحدد. قال أبو سفيان: فقلت له، قبل أن يأتي بالقرآن الكريم ويخبرنا أنه أوحي إليه لم يجرب عليه كذبا، قال: وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهد به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. قال: هذا شيء مستحيل، يعني أن شخصا ظل بينكم يعني 40 سنة لم يكذب على الناس قط أي كذب، بعدين أول كذبة في حياته يكذبها أن يكذب على الله ويدعي أن الله أرسله، هذا يستحيل هذا الكلام، يعني الذي لم يكذب قط هذا الذي أول كذبة له يجرب أي حاجة صغيرة يتدرج فيها شيئا فشيئا، لكن لا يمكن شخصا يعني لا يكذب قط 40 سنة ثم يعني يكذب على الله سبحانه وتعالى. فإذا صدقه عليه الصلاة والسلام برهان أنه لا يمكن أن يفتري على الله تعالى كذبه، لأن الذي تورع عن الكذب الصغير لا يمكن أن يقع في الكذب الكبير، يعني الذي تورع عن الكذب في أصغر الأمور بينه وبين الناس فيمكن أن يجتمع فيكذب على الله سبحانه وتعالى. يعني من الذي يكذب على الله تعالى هو الشخص اللي هو معتاد الكذب يكذب على الكذب يظل يتضرر شيئا فشيئا. فشاهد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معنى قوله فقد لبثت فيكم عمرا، يعني تأكدتم فيه من أمانتي عمرا هي من قبله من قبل القرآن الكريم تأكدت فيه من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجب على الاتيان بغير القرآن ولكن أجاب بالتكذيب قسم ثاني. يعني أخونا يسأل يقول يعني المشركون طلبوا أحد أمرين، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، إما يعني تلغي تماما في القرآن كتابا آخر بدله أو تبدل في هذا القرآن أن تبقيه بس تغير الأشياء التي يعترضون عليها. فالله سبحانه قال إيه؟ قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني نفى التبديل. فلماذا لم يقل ولا يكون لي أن آتي القرآن الآخر؟ ويعني قد يكون السبب هنا أنه إذا التبديل أخف من الإيه؟ من تركه تماما والإتيان بكتاب آخر. فإذا نفى التبديل نفى إمكانية أن يبدل من الله عز وجل من تلقاء نفسه، فإذا من ذلك أولى أنه لا يمكن أن يأتي بالقرآن الآخر من تلقاء نفسه. الشيخ ملحق القرآن السنة. السنة يعني ليس من تلقاء نفسه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يعني مفهوم الآية يفيد أن السنة المشرفة أنها ليست من تلقاء نفس المصطفى عليه الصلاة والسلام، من لا يمكن أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه. فإذا السنة المشرفة هي أيضا من عند الله تعالى، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي وحي من عند الله إما ابتداء وإما تقريرا، يعني إما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الملك أن السنة منها قسم أوحي ابتداء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني يأتيه جبريل عليه السلام ويبلغه عن الله تعالى ما هو مطلوب منه أن يأمر به الأمة ويبلغها بالأمة. لكنه الفرق أنه إيه؟ مرات لا يكون تعبداً بلفظه ليس كالقرآن الكريم، وإنما يعني يوحى المعنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعبد النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى ويبلغه للأمة، فلا يكون متعبداً بتلاوته لفظه كالقرآن الكريم. يعني فيكون من السنة هي ابتدائية. والقسم الثاني من السنة تقريرا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيما لم يوحى إليه بشيء، فيجتهد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فهمه لكتاب الله تعالى فيقره الوحي عليه، فيكون سنة فيكون أيضا من عند الله تقرير الوحي له عليه الصلاة. قال وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة رحمه الله قال بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وكما هو مشهور في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف فوق جبل الصفا ونادى به بطون قريش، قال يا بني عبد المناف يا بني فلان يا بني فلان، وصلى الى بيتهم بيتا بيتا فاجتمعوا اليه عليه الصلاه والسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ارايتم لو اخبرتكم ان جيشا من وراء هذا الوادي يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ايه؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كثير. قال لو اخبرتكم الان ان جيشا وراء هذا الوادي قادم لقتالكم هل تصدقونني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فان الله تعالى بعثني اليكم وبلغهم دعوه الاسلام. فقال ابو لهب قال ايه؟ قال تبا لك الهذا تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا. فانزل الله تعالى تبت يد ابي لهب وتب الى اخر السوره الكريمه. فالقصد يعني انهم شهد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغه الرسالة، لا يعني أقروا بصدقه وأمانته، وأنه لو أخبرهم أن جيشا قادم لغزوهم لذهبوا إلى بيوتهم وتجهزوا وتأهبوا للقتال مصدقين له عليه الصلاة والسلام، غير مترددين في تصديقهم يخبرهم. قال: وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا، هذا كلام جعفر بن أبي طالب يقول للنجاشي ملك الحبشة، وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، وعن سعيد بن المسيب 43 سنة، قاله الصحيح المشهور الأول. ويعني البعض يجمع بينها فترة إصرار بالدعوة، يعني مرات نقول قبل أن يبعث الله يعني 43 سنة، فإما أن يكون يعني إما أن يكون هذا وهم أو سهوا أو كذا، أو يكون المقصود يعني هي 40 سنة يعني إلى أن بعث الله تعالى المدينة، ثم 43 سنة إن حسب فيها الفترة التي يعني أنا كان يدعو فيها سرا عليه الصلاة والسلام قبل أن يجهر بالدعوة، فبدأ الجهر بالدعوة بعد 43 سنة. ثم يقول سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قال يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ يعني أفضل الناس الذي يفتري على الله كذبا، ومن أعظم افتراء الكذب على الله تعالى شخص كذبا أن الله أرسله وهو كاذب في هذه الدعوة كمسلمة الكذاب وأمثاله. فقال: كيف يشتبه هذا بالأنبياء؟ يعني قال: فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. يعني من قال إن الله أرسله صادقا كنبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا بد أن ينصب الله تعالى أدلة على صدقه أوضح من الشمس، ومن قال أن الله أرسله كاذبا كمسيلمة الكذاب لا بد أن ينصب الله أدلة على كذبه أوضح من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حدث الظلماء، فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. وهؤلاء من ادعى النبوة. قال عبد الله بن سلام يضرب أمثلة لذلك كيف أن يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام كان ظاهرا لكل عاقل، ودلالته ودلائل الصدق بينة واضحة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام كان كبير اليهود في المدينة، كان أكبر أحبار اليهود وسيد اليهود في المدينة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل الناس، يعني ذهب المسرعين لملاقاته، فكنت في من انجفل، يعني من أسرع للقائه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن عبد الله بن سلام التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في قباء، يعني أول ما وصل إلى قباء حتى قبل أن يدخل إلى المدينة ذهب إلى قباء ويريد أن يرى فيه علامات يعني النبي الخاتم الذي بشر به بشروا بيك في التوراة وذكر له أخبار. قال فكنت فيما انجفل فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. يقول أول ما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لأول كلمة سمعها عبد الله بن سلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ولما قدم ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم بني سعد بن بكر، يعني عبد الله بن ثعلبة قدمه مع الناس من قوم بني سعد بن بكر، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع هذه السماء؟ قال الله. يعني عبد الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. فعبد الله يقول من رفع هذه السماء؟ قال الله. قال ومن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال ومن سطح هذه الأرض؟ قال الله. قال فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال الله نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويحذف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طريقة تمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه إيه يسأل يقول إيه يعني في بعض الحديث له ألفاظ، يعني في بعضها إيه قال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أمرك بهذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه اللهم نعم. وبعدين يعيد نفس الطريقة ويسأل عن كان رسولك وأخبرنا أن الله فرض علينا صدقة وكبيرة وسأل عن الصيام والحج. في كل مرة يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، فقال له صدقت. وهذه الطريقة يعني مرات علماء الحديث يتكلموا عن طريقة إيه تحمل الطالب من المعلم، يعني تلقي طالب الحديث من الحديث من الشيخ. فهناك طريقة التحمل إيه بالسماع، إن الشيخ يقرأ الحديث والطالب يسمع. فهذه طريقة. هناك الطريقة الثانية هي التحمل بالعرض، إن الطالب هو الذي يقرأ الحديث على الشيخ، يقول له حدثك فلان بكذا وكذا وكذا، فالشيخ يقول إيه نعم أو يقبل أو يشير برأسه أو بيده أو أي يعني إشارة كلمة أو إشارة أو تفيد إيه إقراره بما قلت عليه، إن هذا الذي قلت عليه صحيح هو تحمله فعلا. يقول لو حدثك شيخ فلان كذا وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فيقول نعم. فبعد ذلك الطالب يخرج ويروي الحديث عن الشيخ، رغم أن الشيخ لم يتكلم بالحديث ولكن استمع إليه وأقره. فهذا التحمل بالعرض. في تحمل القرآن الكريم يعني لما يكون التحمل في القرآن بالعرض أولى من التحمل بالسماع، لأن الطالب يقرأ القرآن على الشيخ والشيخ يقر على صحة قراءته فيروي القرآن على الشيخ، فهذا أولى من التحمل بالسماع أنه يسمع القرآن من لفظ الشيخ، لأن القرآن مطلوب إيه؟ تصحيح التلاوة. ولكن في الحديث قالوا يعني بعض الأئمة أو أكثر الأئمة يعني كلهم على الإمام مالك رحمه الله يقولون التحمل بالسماع في الحديث أولى من العرض، لكن يوم مالك كل العرض حتى في الحديث أولى من السماع كالقرآن، يعني كأن القرآن العرض فيه أولى من السماع، في الحديث برضه العرض فيه على المعلم أولى من السماع. فيستشهدون بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه هذا إيه تحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، يعني إن هو إيه هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أمر فرض عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم. فذهب بعد ذلك يروي هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى الله عليه وسلم مجرد انه قال نعم فقط هو قرأ الحديث. فقال ضمان قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك ولا انقص. قال فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد ايقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما راى وشاهد من الدلائل الداله عليه كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح المصطفى عليه الصلاه والسلام قال لو لم تكن فيه ايات مبينه كانت بديهته تاتيك بالخبر. يقول يعني لو لم يكن مع النبي عليه الصلاه والسلام ايات واضحه جلية تدل على صدق نبوته كان مجرد بديهته تأتيك بالخبر، بس مجرد أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام توقن تماما أنه صادق وأنه نبي من عند الله وأنه ليس بكذب. وجاء في قصة حجة الوداع، حجة الوداع يعني كان نحو 120 ألف حج مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كثير منهم يعني احتشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قبائل العرب حول المدينة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للحج. فاجتمع خلق كثير يعني كانت أول مرة يرون فيها النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. فجعل يعني جعلت وفود العرب يعني أهل البادية يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام فوجا فوجا ويخرجون فلا يخرج من عجله يعني فوج وكذا إلا ويقولون هذا وجه رجل مبارك ما هذا بوجه رجل كذاب. يعني كل اللي يراه يعرف ان هذا رجل من مبارك ليس هذا وجه رجل كذاب عليه الصلاه والسلام. فاذا هذا في حق النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا في حق كل الانبياء صلوات الله وسلامه عليه يقيم الله تعالى دلائل صدقه. في المقابل من ادعى النبوه كذبا لابد ان يظهر الله تعالى دلائل كذبا. يضرب من كثير أمثلة لذلك يعني أظلم ممن افترى على الله كثيرا. قال وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحته وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والقبيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون شيئا منه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال وبين علاك مسيلم. العلاك اللي هو ايه زي التشبيه يعني العلكه اللبان يعني التي تنضغ وتبصق وكذا يعني فالتشبيه الكلام القبيح الكافر الذي يخرج منه. فلا يمكن أن يلتبس هذا بالقرآن الكريم إلا يعني على من لا عقل له. وبين علاك مسيلمة قبحه الله ولعنه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب فنان. استغفر الله تعالى. وحي القرآن مسيلمة كذلك. وقوله قبح ولعن لقد انعم الله على الحبلى اذ اخرج منها نسمه تسعى من بين صفاق وحشم. نعم وحشم الصفاق والجنب الباطن والحشى اللي هو ما دون الحجاب من يعني البطن الكبد والطحال. وقوله خدره الله خلده الله في نار جهنم النسخة اللي عندنا خدره الله في نار جهنم، وهذا خدره يعني جعله ملازما في نار جهنم، نفس المعنى. وقد فعل يعني، وقد فعل الله تعالى أن الله تعالى خلده في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسلم دعنا هو في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه مسلم كالكذاب. كان بعث رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن مسلم رسول الله إلى محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال محمد رسول الله إلى مسلم كالكذاب، فصار لقبه يعني. فقال يقول الفيل وما أدراك ما الفيل له زقوم طويل. وقوله أبعده الله من رحمته والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاجنات لحما إهالة مسمى إن قريش القوم يعتدون إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا ألغم الله أنفه وشرب يوم حديقة الموت حتفه، حديقة الموت هي الحديقة التي تحصن فيها مسيلمه معه وحاصره الصحابة رضي الله عنهم إلى أن اقتحمون عليه وقتلوه فيها. الرياض في منطقة اليمامة من طواحب الرياض. لقي حتفه ومزق شمله، قال وشرب حتفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله وقجموا على الصديق تائبين، يعني أبدعوا تابوا وجاءوا يلعنونه ويتوبون إلى الله، وجاءوا في دين الله راغبين. فسألهم الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلوات الله وسلامه ورضي عنه عن أبي بكر. فالصديق سأل أتباع سيدنا الذين جاءوا تائبين أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، قال عافنا. فأبى عليهم، صلى عليهم قال لا بد أن تقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة. فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه بل لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم. قراءة الباطل يعني لمعرفة إيه فضل ما عليه من سلم. قال فقرأوا عليه من هذا الذي فطرناه وأشباهه، فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، والله إن هذا لم يخرج من إل، إن هذا لم يخرج من إل. في بعض الألفاظ قال لم يخرج هذا من إل ولا برد، وإل معناها إله، قال إل معناها إله، يعني لم يخرج هذا من إل، ليس هذا بكلام إله تعالى الله سبحانه. في بعض الألفاظ قال إيه إله، قال ويحكم إن هذا لم يخرج من إل ولا برد ولا كلام عن كل شخص برد ولا كلام. قال وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على موسى رضي الله عنه على مسلم وكان صديقا له في الجاهليه، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسلمة ويحك يا عمرو، العمرو كان لا يزال مشركا. وذكروا ان وفد عمرو، وذكروا ان وفد عمرو بن العاص على مسلم وكان صديقا له في الجاهليه، وكان عمرو لا يزال مشركا، فعمرو وفد على مسيلمة. فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة؟ فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمرو مشرك، لأن قال سمعت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. قال ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وقد أنزل علي مثله. فقال وما هو؟ فقال يا وبر إنما أنا بذنان وصد وسائرك في الوضع دابة دواب الصحراء يعني. فقال يا رب إنما أنا بذنان وصد وسائرك حق النقر كيف درى يا عم؟ فقال له عم فقال له عم والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكفر. قال له إنك عارف قال فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وحاله مسيلمة لعنه الله وكذب. فكيف تقول البصائر والنور؟ وكذلك أيضا ورد في قصة المسيلمة يعني في كتب السير أن رجل كان من أكبر أتباع مسيلمة وأصحابه يعني أنه قال لمسيلمة وهو يعني من أكبر أتباع مسيلمة كان يقاتل المسلمين أنه قال لمسيلمة والله إنا لنعلم أنك كذاب ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضى. أنا عارفين أنا أتباع ربيعة عارفين أن كذاب نلفش علينا نعرف أن كذاب بس إحنا معاك لأن جاي من ربيعة ونقاتل معك عشان أنت من ربيعة ونقاتل صادق مضى عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صادق لكنه عشان يعني كان القبائل العرب يعني مضى احد اجداد قريش يعني الذي ينتسب اليه النبي عليه الصلاه والسلام. فقريش هي فرع من القبائل المضريه وربيعه تفرع منها قبائل عديده منها بنو حنيفه وهم قوم حسين. يعني دول من القبائل المضريه واحنا من قبائل ربيعه. فده السبب يعني انهم مع هدس انهم يصدقون هناك. وايضا يعني سبحان الله يعني كان يريد ان يتشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام، سمع يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يبصق في بئر فيبارك في مائها ويكسر كل ماءها باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبصق فيها فايه البئر يكسر فيها الماء ويضع يده في الطعام فيبارك ويدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه وتنقل حكايات عديده فيه. فاراد ان يقلد النبي عليه الصلاه والسلام، فالله تعالى يظهر ايه كذبه للناس، فمسح على راسه غلام يعني فقرع ذهب شعره، فكان يعني شؤما على كل شيء، وبصق في بئر فضار له، كان فيها ماء، وبصق فيها ماء غار، فكان الله سبحانه وتعالى يجعل علامات يعني تظهر لمن حوله وتدل على ايه؟ على الكلام. قال: ولهذا قال تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. يعني لا احد اظلم منه يعني ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء وكذلك الذي قال سانزل مثل ما انزل. وقال في هذه الايه الكريمه: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك من كذب بالحق الذي جاء به الرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه، كما جاء في الحديث: أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وأيضا في العصر الحديث يعني يوجد أيضا الغلام أحمد القدياني هذا الذي تعامله وأتباعه يسمون انفسهم الاحمديه يعني هم القديمين يسمون انفسهم الاحمديه. فهذا الرجل ايضا ادعى النبوه في العصر الحديث هذا حوالي 200 عام. فايضا سيرته الله سبحانه وتعالى يذكر دلائل كذب للناس يعني كلما اخبرهم بشيء يقدر الله سبحانه وتعالى انه يقع عكسه حتى يكشف كذبه او ادعاءه للناس. فكان امرأته حامل فقالوا ان امرأته حامل في موجود سكر ومش عارف سيكون له كذا وكذا فوضعت مش عارف خنثى فقال لهم هتعيش مش عارف كذا فماتت والدتها يعني سيرته كلها بهذا الشكل الى لما حضرته الوفاه يعني قال لهم ان كل نبي يعني يقبض حيث يحب ان يموت وانا احب ان اموت مش عارف وصف لهم مكان معين من المسلمات فيه فمات في بلد يعني في بلد اخر غير البلد اللي كان فيها ومات اكرمه الله وهو وضع راسه في المرحاض يعني استغفر الله يعني اصابه المرض وجعل يتقيد ووضع راسه داخل كان قضاء الحاجة يعني القرية والمات قبض وراس المحشورة المرحب وكلهم يعني ما قبض إلا حسوه حب أن يموت فسبحان الله يعني فالجو أخرجوها على هذه الحاجة وكذا فالله سبحانه وتعالى يظهر إن دلائل يعني كذب الناس وكذب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله